بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. بسم الله الرحمن الرحيم. يسر قطاع المساجد بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن يقدم بين أيديكم هذا الإصدار، وذلك بمناسبة حملة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية للتوعية بأضرار المخدرات للعام الهجري 1424 الموافق 2003 للميلاد، تحت شعار إن لنفسك عليك حقا، سائلين المولى عز وجل أن يحفظ أبناءنا وبلادنا من كل آفة ومكروه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أعلن وزير الداخلية أن محاربة السموم البيضاء في الكويت هي الشغل الشاغل للأجهزة الأمنية. أيها الشاب انتبه للخطر، انتبه للخطر. بصيحة رجل واحد نقول يا للمخدرات. أسباب الإدمان، أصدقاء السوء، إهمال الوالدين وسوء التربية، المشاكل الأسرية، مشاكل الحياة، مصائب الدنيا وهمومها، ضعف الإيمان، انعدام التوكل على الله، عدم التسليم لأمر الله واحتساب الأجر والصبر، الفقر والحاجة للمال، الظن أن الخمور والمخدرات تزيد الباءة والنشاط الجنسي، مشاكل الحياة من الفراغ والبطالة والملل، وسائل الإعلام، السفر للخارج، العمالة الأجنبية، وخاصة الكافرة منها. هل تعلم أن المخدرات طريقها موحش، بدايتها الفضول والتجربة، ومنتصفها انسياق بلا وعي خلف رفقاء السوء وهوى النفس. الإدمان ضياع للإيمان وجرائم ومآس وأهوال. يعيش المدمن حياته في ارتباك وقلق وهم وحزن، بعيون زائغة وأطراف مرتجفة، حتى إذا جاءت لحظة الموت، لحظة تناول الجرعة، جاءت معها آلام في المفاصل وصداع رهيب في الرأس ما لا تتحمله الجبال، ليقول لمن يملك الجرعة أو ثمنها: خذ أختي، خذ زوجتي، خذ ابنتي وأرحني. فيا من تتعاطى هذه السموم لم تبق إلا أمك، فهل قدمتها وأخالك فعلت؟ السم ينخر في البدن، تجاره باع الوطن، والمدمن المسموم فيه مرتهن، نسي الزمن، ما عاد يحفل بالزمن إلا بمن يأتي بجرعته غدا، ذئب يتاجر بالعفن، ضمن الحماية مؤتمن، يأتي ويحمل صرة وقماش صرته كفن، فرح المسالم واطمأن، ولقد أعد له الثمن من عرضه، ويصيح بالزاني تمن. مهلا أخي، مهلا أخي، قصة المأساة دامية، والليل أعمق مما تدرك الشهب، دوامة يا أخي تدمي حقيقتها، قلب الغيور ولا يفنى لها العجب،

وجمرة في حنايا القلب تلتهب، وليلة نجمها يشكو تطاولها، وبدرها ذابل العينين مكتئب، وصورة لضياع العمر قاتمة تسعى إلي ومن عيني تقترب، ووحشة في فؤادي أستريح لها كأنني بين أهل الدار مغترب. قاتل الله المخدرات، قاتل الله المخدرات وصانعها ومروجها وحاملها، وإنا لله وإنا إليه راجعون، والحمد لله الذي عافانا مما ابتلي به هؤلاء. قصص وكريم. اسمع، شاب وقع فريسة المخدرات وهو عمره 10 سنوات، فقد بدأت في سن 10 بعد وفاة والدي، وتحمل أخي الكبير مسؤولية الإنفاق على الأسرة المكونة من أمي 6 من الإخوة والأخوات. لقد نشأ داخلي شعور قوي بضرورة أن يكون لي دور إيجابي في الأسرة، وبخاصة أن أخي الكبير، شوف الدمار من الداخل، وبخاصة أن أخي الكبير الذي أكن له كل احترام وتقدير حاول إشراكي معه في إعداد خلطات يعالج بها الأمراض، خلطات يعالج بها الأمراض، سوف نعرف ما هي الخلطات هذه. وآمرني أخي الكبير بتوصيل هذه الخلطات إلى زبائنه من المرضى في سرية تامة، ولقد احترمت رغبة أخي الكبير ونفذت كل ما طلبه مني، ولقد أعطاني أموالا كثيرة كمكافأة لي على توصيل هذه الخلطات الطبية إلى زبائنه من المرضى، وكنت أنفق هذه الأموال على شراء الحلوى والألعاب ولإخوتي، كما كنت أعطي جزءا من هذه الأموال لوالدتي التي كانت سعيدة بذلك، وكانت تدعو لي بالتوفيق في عملي. قل الله يوفقك يا ولدي، تظن أن يعني من مصدر حلال. ولقد استمر عملي مع أخي الكبير بجانب دراستي لمدة عام، علمت من خلاله، شوف الدمار الثاني في الأسرة، أن عمي يقوم بالعمل نفسه الذي يقوم به أخي، دمار الأخ الكبير، دمار العم، دمار الأخ الصغير، وازدادت فرحتي بذلك، حيث شعرت أن أخي وعمي يقومان بعمل الخير للمرضى من خلال إعطائهم هذه الخلطات من الأعشاب، وكان سبب فرحتي وسعادتي أنني أشاركهما بإيجابية في توزيع هذه الخلطات على مرضاهما. ولقد نصحني عمي بأن لا أنفق الأموال التي، ثم يقول ولقد فوجئت في أحد الأيام الذي لا في أحد الأيام التي لا أنساها أبدا بأحد الأصدقاء، الصديق هو في الوقت نفسه أحد أبناء لمريض، كنت أقوم بتوصيل الخلطات إلى والده، يكشف لي ويقول اللي توزع ليس خلطات إنما هو مخدر الهيروين. وإلى أن ألقي على هذا الحدث وسجن وكان وراء القضبان وتحطم مستقبله. قصص وكريم. المخدرات من يمنعها؟ أحد تجارها، الاسم فلان، التهمة الاتجار بالمخدرات، سنوات الحكم، في انتظار صدور الحكم، الحالة الاجتماعية متزوج ولديه 8 أطفال، الحالة التعليمية الصف الثاني متوسط. يقول تعاطي المخدرات في الكويت بازدياد، وإن رقعة المتعاطين قد اتسعت بعد الغزو العراقي الغاشم للبلاد، وأن القادمين الجدد هم من فئة الشباب صغار السن، وحتى من بين الطالبات صغيرات السن في الثانوية، وهو أمر عايشه بنفسه معهن. ويقول إنه ليس سوى وسيط صغير كان بخدمة ممولين كبار ما زالوا طلقاء، بينما يقبع في السجن الوسطاء الصغار، لأنه ممن يقومون بعملية البيع المباشر ويكونون بذلك عرضة لرصد رجال المباحث ووقوعهم صيدا سهلا لهم، وكباش فداء للممولين الكبار الذين يختفون وراء الستار. ليل سيطوي ما تبقى في بلادي من نهار، قد حال دون ضيائه أرخى ستائره الصغار، ممن لديهم همة ترجى وعقل مستعار، ولديهم الآمال لا تلوي وما فيها انتظار، أحلامهم عاشوا بها، أحلامهم عاشوا بها الدنيا وما فيها خيار، أطمعهم فوق العقول ورأيهم فوق الحوار، سقطت براءتهم بأنياب السفالة والشنار، المولغين بلحمنا والموغلين بكل عار، وأدوا البلاد ليجمعوا المال الحرام بلا اعتبار، ولذا لهم في كل مذبحة جرت سهم ونار، فرسان ميدان البوار وما يشق لهم غبار، أصحاب سبق خيلهم كرت بها ولها الفرار، لا يظهرون قد اختفوا خلف المناصب والشعار، ولذا فهم في مأمن يبقي لعريهم الإزار، أوكارهم محفوظة والبيت يحفظه الجدار، ولهم وجاهات غدت بابا لهم عند الحصار، حتى إذا ما دوهموا سبق المداهم لاعتذار، وقع الوسيط بذنبه المعروف تهمة الاتجار، فنرى الصغار تساقطوا لكنما سلم الكبار. قصص واقعية. شاب يقول أدمنت وأسرفت في الإدمان وكنت في سفر بالخارج، أذهب للدعارة، أذهب للعقل، أفعل كل شيء، يقول لا أستحل حلالا ولا أحرم حراما، أفعل كل ما يحلو لي، يقول لكنها المصيبة، يوم من الأيام يقول وأنا في الخارج، يقول نبحث عن بنات جنسنا، لا نبحث عن الأجنبيات، نبحث عن بنات جنسنا لنعاشرهن، يقول في يوم من الأيام قالوا لي هناك فتاة، هناك شابة، شابة من بنات جنسك وبلدك، هل نذهب؟ تطلب بعض المال لتعاشرها، يقول فذهبت وأصحابي، يقول فدخلنا إلى الشقة، يقول ففتحت لكنها الفاجعة الكبرى، يقول فنظرت إلى الفتاة فكانت أختي، فقال شعرا والشاعر يحكي عن حاله، يقول وهو يتكلم ويخاطب أخته فيقول خذي قلبي إليك ومزقيه، خذي ما أحتويه وأحتويه، خذي إن كان يرضيك احتراقي فلم أملك سواه لتأخذيه، خذيني واجرحي ما شئت لكن دعي لي خاطري لا تجرحيه، كرهت العيش ما أقساه عيشا دها لي ظلم ذا التي تحتويه. تظن المدمنين في سعادة؟ تظن أهل الخمور في سعادة؟ تظن أهل الشقق والدعارة في سعادة؟ كلا، والذي رفع السماء وبسط الأرض إنهم في ذل وهم وغم، لا تسعهم الأرض بما رحبت، يكاد الواحد يقتل نفسه كل يوم ولا يستطيع قتلها، يقول كرهت العيش ما أقساه عيشا دها لي ظلم ذا التي تحتويه، أيا أختاه كيف أتيت هلا قضضت الطرف عن عفن كريه، رأيتك فاقشعر الجلد هولا وثار القلب يصرخ فاسمعيه، طعنت حشا حيائك فاعذريني، هو الشيطان يغوي مكتفيه، وهل تكفي بعذرك نار قلبي، أبيت أبيت لا تعذريه، فصاحت إن أساها وعفافي، والقصة الحقيقية، فصاحت إن أساها وعفافي ووا عرضي ووا شرفي وتيه، يكاد أخي يكمل هدم طهري ويغرس حربة الأرجاس فيه، ألا يا خيبة البصر المغشى بأحلام تطول بمرتجيه، أتيت أراه هل أمسى طبيبا فأمسيت الخنا بيدي سفيه، ومن يرمي الحرام فسوف يرمى. اسمع اسمع، مهما فعلت ومهما صنعت، نظرة تنظرها إلى حرام ينظر إلى أهلك، بحرام. خلوة، خلوة تختليها بامرأة أو سكرة تسكرها سوف يختلى بأهلك يوم من الأيام. هو دين، هو دين ترده إن لم ترده في الدنيا ترده عند الله عز وجل يوم القيامة. ومن يرمي الحرام فسوف يرمى به في أهله أو في بنيه. أيا أماه ابنك وجه سوء ولو أبصرته لم تعرفيه. أيا أماه ابنك صار عبدا لسادات الهوى لن تدركيه. ألا ليت الممات يباع إنا إذا بالمال والدم نشتريه. يتمنى الموت ولا يستطيعه، يتمنى أن يقتل ولكنه هيهات هيهات، يعذب في الدنيا ثم يعذب في القبر ثم يعذب في الآخرة. كيف كيف كيف تتعرف على المدمن؟ سؤال يتكرر كثيرا، يسألنا الكثير من الأهالي، الأمهات، الآباء، الأبناء، الأساتذة التربويين، المدراء في الشركات والمؤسسات الحكومية، الزوجات، الأزواج، يسألون هذا السؤال: كيف نكتشف المدمن؟ وما هي العلامات المميزة التي نكتشف من خلالها أن فلان الذي نحتك به ونتعامل معه أنه مدمن؟ والعلم بإجابة هذا السؤال مهم جدا لجميع أفراد الوطن أو أفراد المجتمع. فنحن كبشر، مجموعة بشرية، نتعامل مع الكثير من الناس بخلفيات مختلفة وبثقافات مختلفة، وقد يكون واردا جدا أن يكون من بين الذين نحتك بهم في العمل أو في الوزارة أو في الشارع أو بالحارة هم من المدمنون أو حتى من أقاربنا. إذا كان لابد علينا فعلا من تعلم هذا العلم، ومن خلال خبرة طويلة مدتها ما يقارب 9 سنوات في لجنة بشائر الخير حيث تشرفت برئاستها، تعرفت على الكثير من علامات المدمن، ليس من خلال الكتب ولكن من خلال الواقع والاحتكاك المباشر مع المدمنين. العلامة الأولى نبرة الصوت. المدمن تتغير نبرته، خاصة من يعرف النبرة القديمة، نبرة الصوت تكون متغيرة، حيث أن المخدر يغير ويساهم في تغيير نبرة الصوت وطبقة الصوت. الثانية الشحوب والذبول والإصفرار، تجد باللمحة الأولى أن هذا الشخص في شحوب وفي ذبول، وتلحظ ذلك جيدا واضحا على شفتي المدمن، ذابلة ومتيبسة ودائما يلعقها بلسانه، وتجد إصفرار عام وتعب عام على المدمن، وكأنه بشكل نائم قد استيقظ من نومه يعني مدة بسيطة جدا. الثالثة ضعف التركيز في النظر، حيث أن المخدر يؤثر كثيرا على يعني المسافات عند المدمن، فتجد دائما يعني عيناه يعني ليست مفتوحتان يعني تماما، مفتوحة نص ونص، وأيضا يعني يسبب ذلك يعني الكثير من حوادث السيارات، فتجد سيارات المدمن يعني مصدومة من عدة أماكن بسبب أنه عنده اختلال في التركيز في النظر والمسافات، يعني البعد بين السيارة وسيارته في الشارع تقريبا يعني مترين أو يعني هو يحسبها أنها 10 أمتار، فيقود بسرعة فيصدم بها وهكذا، ويصدم الحاجز الذي بين الشارعين وهكذا. الرابعة عدم الاهتمام بالهندامة لانشغاله المسيطر أو يعني سيطرة المخدر عليه، فيصبح لا يهتم أبدا إلا عن شيء واحد، البحث عن المخدر، كيف يشتريه أو كيف يبيعه، كيف يصرفه، كيف يختبئ حتى يتعاطى، كيف يدبر المال لشراء المخدر. فهذا الاهتمام المحصور بالمخدر فقط وفي بيئة المخدرات يجعله يذهل عن أي شيء آخر، ومن هذه الأشياء الهندام، فتراه لا يهتم بهندامه أبدا ولا يهتم حتى بالاغتسال أو السباحة، فتجد رائحته يعني غالبا رائحة نتنة، والهندام يعني مشقق أو وسخ أو قدر لأنه أو حتى غير مرتب أو غير مكوي بالمكوات وغيرها من الأمور. الخامسة تلحظ في المدمن الميل الكثير لشرب السوائل الباردة، لأنه دائما يشعر بعطش وجفاف، لأن هذه المخدرات تسبب في نوع من الجفاف ونوع من العطش، قريبة جدا من يعني بعض الأدوية، أدوية الإنفلونزا والزكام التي تنشف جميع الجسد والسوائل حتى يعني تعين المريض على تجاوز مرحلة يعني كثرة السوائل الخارجة من الأنف ومن أماكن أخرى. السادسة، الأكثر من الذهاب إلى دورة المياه عزكم الله الحمام، طبعا لشعوره دائما لأمرين. الأمر الأول هو الإطاء، يعني أكثر بسبب أنه يذهب لتعاطي المخدر هناك بعيدا عن أعين الناس. والحمام أو يعني دورة المياه هي أفضل مكان لتعاطي المخدر بعيدا عن أنظر الناس أو حتى عن شكهم. السابعة، الإطالة في الحمام. الإطالة في الحمام يعني لأن الإنسان الطبيعي يطيل في الحمام تقريبا أو في دورة المياه يعني الإنسان طبيعي 5 دقائق أو حتى أقل لقضاء حاجته، ولكن المدمن يطيل أكثر، يطيل مثلا ربع ساعة، ثلث ساعة، نصف ساعة، وربما أكثر، لأن كثرة التعاطي لهذا المخدر بعد سنوات طويلة يجعل هناك ارتخاء عام في العضلات. هذا الارتخاء العام في العضلات يجعله يحتاج إلى وقت طويل حتى يستجمع قواه من أجل إخراج الفضلات، بينما الإنسان طبيعي عضلاته سليمة فلا يحتاج هذا الوقت الطويل لإخراج الفضلات كرمكم الله. الثامنة، طلب الكثير من المال. دائما يطلب إذا كان شابا لم يعمل بعد، يطلب من أمه، يطلب من أبيه، يطلب من زوجته، يستولي على يعني راتب زوجته، يستولي حتى على أموال أبنائه وبناته، وإذا لم يجد يسرق. فتجد المدمن من الطبيعي جدا أن يسرق، يسرق البيت، يبيع أثاث البيت. اتصلت بي أم وهي تبكي مسكينة وتقول الحقني يا يعني شيخ عبد الحميد، فهذا المدمن ابني استأجر شاحنة كبيرة وهو يجمع جميع أدوات البيت ليبيعها لأن زوجها ميت فهو مسيطر عليها تماما. والمكالمات كثيرة جدا من زوجات التي يعني يشتكين يشتكين أزواجهن لبيع أثاث البيت، فلا يبقى في البيت أبدا إلا السجاد، حتى السجاد لو استطاع أن يبيعه لباعه، بل إن بعضهم حتى يعني للأسف البعض، لا أقول الكثير، يعني ليس عنده مانع أنه يبيع نفسه وعرضه، يبيع زوجته من أجل الحصول على المال، لأنه عبد أصبح محض للمخدر فقط. والأسف الكبير يعني أنه إذا اختفت بعض المجوهرات أو المال من البيت، المتهم الأول هو الخادمة دون أن نشك في الأولاد. التاسعة، هبوط المستوى الدراسي. إذا كان يعني مستوى الدراسي مثلا 4 نقاط أو متفوق أو على الأقل طالب يعني مستوى جيد جدا أو جيد، نجده يهبط في المستوى إلى الرسوب، إلى يعني عدم تقديم الاختبارات، إلى المستوى متدني جدا. وهذا يعني نلحظه فقط في الفرق بين المستوى القديم والمستوى الحاضر. هبوط المستوى للمخدر يؤدي إلى يعني عدم إتاحة فرصة للمدمن أنه يجلس مع نفسه، يحاكي نفسه، يعني يهتم بمستقبل، لا يفكر أبدا بأي مستقبل سوى المخدر، وبالتالي يهبط المستوى الدراسي. العاشرة، عدم التزام بالمواعيد. فالمدمن يعني يعطيك الوعد أني غدا سأتي للساعة 8 ألتقي بك، ولكنه لا يأتي، يخلف يعني المواعيد تماما، لأنه يعني ربما يعني هو ينسى تماما، ينسى أنه أعطاك موعد، أو أنه في اليوم الثاني الذي وعدك به قد يعني تعاطى الإبرة أو تعاطى المخدر، فلذلك يعني نسى تماما المواعيد ونسى كل شيء وشغل في هذا الأمر، فهو يخلف كثيرا المواعيد. 11، وهذه صفة عامة لجميع المدمنين، الكذب. الكذب صفة رئيسية في المدمن، يعني سبحان الله فعلا صفة واضحة جدا في المدمن، الكذب. يكذب كثير ويقسم بكل شيء، يقسم بالمصحف، يقسم بالكعب، يقسم وإن كان هذا لا يجوز، ولكن هو يعني ليس بعد الكفر ذنب مثل ما يقولون، فهو إذا يعني تعاطى المخدر فالكذب عنده هو معصية سهلة، يعني يقسم برأس أمه وأبيه وكذا، ويقسم بحد في جميع هذا الأمور المقدسة، ولكنه كذاب. والكذب يعني يستخدمه حتى يغطي عن نفسه ويبعد عنه الشبهات. ومشكلة المدمن أن الكل يعلم أنه مدمن وهو الوحيد الذي لا يعلم أن الآخرين يعلمون أنه مدمن، فيضطر الكذب حتى يبعد الشبهات عنه. 12، كثرة الاختلاء في غرفته والانزواء. دائما تجد ساعات طويلة في غرفته، لا يحب أن يرى أبنائه ولا زوجته، دائما يغلق الباب عليه ودائما يختلف الرفث. لماذا؟ حتى يتعاطى بعيدا عن أنظار الناس حتى لا يشك في أمره. وتجد دائما الخلوي أو النقال أو الجوال دائما معه، دائما معه، لا يفارقه أبدا في الحمام، في البيت، في داخل، كل مكان معه. لماذا؟ حتى يستمر الاتصال بينه وبين التاج المختلط الذي يغذيه بهذا المخدر. الثالثة عشرة، اعتزاله الأسرة، يعتزل أبنائه، يعتزل زوجته، يعتزل أمه، أباه، أخوانه، أخواته، أعمامه، أخواله، جدته، جدته، أبدا يعتزل تماما. لا بيئة له سوى بيئة المخدرات، لا أصدقاء له سوى أصدقاء المدمنين، فهو يعتزل الناس كلهم مهما قربوا، بسبب أنه لا يعرف من الأفراد في هذا العالم سوى يعني أصدقاء السوء الذي يتعاطى معهم. الرابعة عشرة، تغير طبيعته بالحديث من الخوف إلى الجرأة، وهذا واضح. مثلا إذا كان هو موظف عندي وأنا مسؤول عنه، أعرف أنه لا يملك الجرأة من يتكلم معي كمدير مثلا أو يتكلم مع مديرة، ولكنه إذا تعاطى يكون جريئا يتكلم ويناقش في الديوان أو في المجلس أو مع المدير. وتجد أيضا يكثر من النكات أحيانا، خاصة الذين تعاطوا الحشيش، يكثر من الضحك، هذه من العلامات المميزة به، يكثر من الضحك من غير سبب، ويتصل الضحك يعني باستمرار على شيء يضحك ولا يضحك أو لا يضحك، يستمر الضحك كثير جدا على نكت تافهة جدا ويضحك عليه. أتذكر أني يعني ركبت طائرة من مطار هيثرو إلى لوس أنجلوس تقريبا 10 ساعات متصلة، وكان يبدو أنه بعض الركاب كانوا مدمنين الحشيش، ولا أبالغ أنه كنا نسمع الضحكات والنكت من أول ما طرنا من الطائرة إلى أن وصلنا لوس أنجلوس، وهم يضحكون باستمرار، حتى أضحكوا جميع ركاب الطائرة استمرار الضحك، لأنه خلاص يعني هذا يؤثر على فعله، يعمل نوع من الهلاوس. الخامسة عشرة، وجود أدوات تعاطي. فأنت إذا رأيت مثلا ملعقة، فهذا يعني دليل على معلقة محروقة، دليل على أنه قاعد يتعاطى الهروين. أو وجدت مثلا يعني بعض يعني القصديرة والليمونة، هاي كلها يعني هذه إذا وجدت الليمونة مع القصديرة والليمونة مع القصديرة والملعقة، فهذا أكيد أنه يتعاطى الهروين أو ما شابهه. السادسة عشرة، احمرار العين، دائما العين مدمن حمراء، لذلك هم يعني يتحايلون أحيانا يستخدمون بعض قطرات القطرة اللي تذهب احمرار العين. السابعة عشرة، ملابسه مخرقة، دائما تجد خاصة اللي يتعاطون الحشيش ملابسه مخرقة ممزقة، يعني في ثقوب، فيها ثقوب صغيرة جدا هو الطفو الذي يقع على الثياب. هذه يعني المامة عامة عن أهم العلامات المميزة وكيف نكتشف المدمن. أخي المدمن، لا تتردد بامتناعك، نسعى. هل تعلم أن الأصحاء هم فقط القادرون على المضي والتنقل من مرحلة إلى أخرى بثبات وعزيمة وقوة وصلابة وفكر واستقامة، لأن العقل السليم في الجسم السليم، والمدمن معتل العقل، معتل البدن، ومعتل النفس. فلتكن قوياً بدينك وبنفسك وإرادتك، محبا لوطنك ومحبا لأهلك لأصحابك، فكلنا في حاجة إليك لهذا كله. عبد الله، عبد الله، بس توبة نصوح، بس توبة نصوح، وكل همك وحزانك تروح. طرق العلاج، وين أحبه؟ لابد بعد هذا التجوال أن نتعرف كيف نعالج المدمن، ما هو العلاج، وهذا هو الجانب العملي في هذا الميدان. من خلال بحوث متواصية أجريناها في لجنة بشائر الخير على عدد كبير من المدمنين، بلغ أو تجاوز عددهم 500 مدمن، كنا نسألهم سؤالا واحدا في هذا الاستبيان: ما هي أسباب إدمانك؟ وهم من أماكن مختلفة، في محافظات مختلفة، في حارات مختلفة، في طبقات مختلفة، بنين وبنات، رجال ونساء، كبار وصغار. وضعنا ما يقارب تقريبا 18 سببا للإدمان، وتركنا لهم الحرية الكاملة ليجيبوا على هذا السؤال من غير أن يكتبوا الأسماء، حتى نكون أقرب مصداقية للإجابة على هذا السؤال. تبين لنا بعد تفريغ هذه الإجابات أن هناك اتفاق بين جميع هذه الشريحة على سببين، واختلفوا ببقية الأسباب. السبب الأول ضعف الوازع الديني، الثاني ضعف الرعاية الأسرية. ومن هنا ننطلق للحديث عن العلاج. فضعف الرعاية الأسرية، ضعف عفوا الوازع الديني، السبب في هذا هو الوالدين. الوالد واجبه غرس هذا الوازع الديني في الأبناء، هذا المصل الذي يقيه الأمراض الخارجية والسهام الخارجية، يجب أن يغرس فيها القيم، الخوف من الله سبحانه وتعالى، حب الله سبحانه وتعالى، التوبة، المعصية والخوف من المعصية وجزاء المعصية والعاصي، تحبيبه المسجد، انتقائه لرفاق الصالحين، الصحبة الصالحة، والتخويف من رفق السيئة. هذا دور الآباء والأمهات، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يولد المولود على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. الأمر الآخر، هذا أمر يعني نحن نتفق عليه جميعا، قضية نقص الوازع الديني ليس سببا في قضية تعرض المخدرات فقط، إنما في جميع أنواع الانحرافات سببها الرئيسي، ونحن نغمض أعيننا، أنه ضعف الوازع الديني في جميع الانحرافات. لأن الدين جاء لإكمال الأخلاق وتنمية الجانب الأخلاقي في الإنسان، والابتعاد عن الحرام والحلال، ابتعاد عن الحرام وفعل الحلال. فكل انحراف عن فعل الحلال والدخول في ميدان فعل الحرام هو ناتج عن ضعف الوازع الديني، هذا لا خلاف عليه. ولكن المختلف عليه، أو الذي لا يعلمه الكثير من الناس، أو حتى إذا عرفوه يعني معرفة سطحية دون معرفة علمية واقعية حقيقية، هو ضعف الرعاية الأسرية، يؤدي إلى سبب مباشر من الأسباب لتعاطي المخدرات. بعد هذا الاستبيان الذي أجريناه على هذه الشريحة الكبيرة من المدمنين، واتفقوا فيها جميعا على أن السبب المتفق عليه هو ضعف الرعاية الأسرية في إدماننا، بدأت بالاهتمام بجلب شواهد أخرى واقعية لهذا الأمر. فأخذت في أيضا كبيرة جدا من المدمنين، وأجريت معهم مقابلات شخصية، كنت أسأل كل واحد منهم عن قصة حياته، وأترك له المجال يعني كاملا يتحدث عن نفسه بطلاقة وبحرية كاملة من الألف إلى الياء، كيف بدأ وكيف انتهى، تاب أو استمر على إدمانه. لاحظت أن هناك عاملا مشتركا بين جميع الذين قابلته، ألا هو فعلا ضعف الرعاية الأسرية. أحدهم يتزوج أبوه يعني امرأة ثانية وينسى أبناء الأولى فينحرفون، الثاني يعني تطلق أمه، ثم يتزوج الأب يعني زوجة ثانية ويهمل تماما أبناء الزوجة الأولى دون رعاية، وآخر بسبب وفاة الأم والأب وعدم اهتمام الحاضنة مثلا الخالة أو العمة أو كذا بهم، أو أم الأب، وبعضهم انحراف الأب نفسه أو انحراف الأم، وبعضهم بسبب الاختلاف المستمر بين الأب والأم يؤدي إلى يعني عدم وجود بيئة نفسية أو أمن يعني نفسي يؤدي إلى الانحراف. وكم من فتاة مسكينة لم تعش مع زوجها سوى شهور قليلة، فرقت بينهما المخدرات، والمعاناة كل المعاناة هي للزوجة الضعيفة والأم الحنون، صرخات وآهات في الليل والنهار لا يعلم بها حتى الجار، فقد وقعتا بين حدي سكين، فهل يتحملن إدمانه وسوء معاملته، أم يبلغن عنه الجهات الأمنية فيسجن وينتهي مستقبله؟ اكتشفت أيضاً خلال هذه المقابلات وهذا الاحتكاك الطويل أن الأبناء يحتاجون إلى رعاية مستمرة، رعاية بمعنى الوجود في البيت. للأسف كثير من الآباء والأمهات يعني احتكاكهم بالأبناء قليل جدا. علماء النفس يقولون أن، وكذلك الدين الإسلامي يقولون قبل ذلك، أن حب الآباء والأمهات للأبناء فطري غريزي، أي أن نحب الأبناء لأن الله أودع في قلوبنا حب الأبناء غريزة، كي يعني تستمر الرحمة ويستمر يعني يستمر المجتمع في يعني في أجزائه وفي صلة أرحامه الآخرة، وحتى يحفظ الجنس البشري. بينما الأبناء يحبون الآباء والأمهات على قدر الاحتكاك، أي ليس غريزيا. فالابن لا يحب أباه بسبب الغريزة، على مقدار الاحتكاك، فكلما احتك الأب في الأبناء أكثر كلما أحبه الأبناء أكثر، وكلما ابتعد أكثر خلاص انتهت هذه العلاقة وهذا الحب. فإذا قل الحب قل الأخذ من الآباء والأمهات في التوجيه وغرس القيم. فإذا ما قال أب يا أبني يعني أن تعاطي المخدرات أو تدخين السيجارة مضر، لا يأخذ شيء منه. صلي لا يصلي، تحجبي لا تتحجب، لأنه لا يوجد هناك المحمس أو الدافع لأخذ هذه الأوامر أو هذه القيم بسبب عدم وجود الحب. إذن الحب من أين يأتي؟ الحب يأتي من إيصال رسائل الأبناء أنني أحبكم، يعني رسائل كلامية ورسائل عملية. الرسائل الكلامية يجمع يعني على الآباء والأمهات بشكل مستمر يوصلون رسالة هذه الأبناء أن نحن نحبكم، وهم صغار، نحن نحبكم، نحن نحبكم، نحن نحبكم، نحن نحبكم. وكذلك رسائل عملية، ورسائل عملية تأتي عن طريق اللعب معهم دائما، إعطائهم يعني حاجة التقدير إذا تكلموا نصغي إلى كلامهم، الابتعاد عن التحقير والسب والشتيمة والاستهزاء، بل التشجيع والثناء ويعني الحوافز الدائمة وتحسيسهم بأهميتهم كبشر. فإذا تكلموا نصغي إلى كلامهم، وإذا شكوا نسمع إلى شكاواهم، وإذا يعني ونحاول دائما نرفع من قيمتهم أمام الناس، لا نحقرهم أمام الناس، ويعني بذلك كأننا نقص أجنحتهم. أيضا يجب أن يعلم يعني كنوع من العلاج للأبناء، العلاج الواقع أو الوقاية قبل الدخول إلى بيئة أو تهيئتهم للإدمان، أن نعلمهم كيف يصنعون كلمة لا، لأن الذي لا يعرف أن يقول لا يقع في المحظور يعني غالبا. يجب على الآباء والأمهات أن يعلموا أبنائهم صناعة كلمة لا. أيها الوالد، لا تكن يابسا فتكسر، ولا لينا فتعصر، وإنما القصد القصد تبلغه. الابن الذي لا يتعلم من أبيه وأمه صناعة كلمة لا سوف يتعرض ليعني كم هائل من العروض الطيبة والسيئة في حياته. في المدرسة هذا يأتي له بشريط داعر واللي يعرض عليه حتى يراه فيقول نعم، وهذا يعرض عليه سهرة ماجنة فيقول نعم، وهذا يعرض عليه هاتف رقم فتاة فيقول نعم، وهذا يعرض عليه حبة فيقول نعم، وهذا يعرض عليه مخدر فيقول نعم، وهذا يعرض عليه كأس خمر فيقول نعم، وهذا يعرض عليه يعني سفر للخارج من غير رقيب فيقول نعم. ما عنده لا، لماذا؟ لأن لم يعلم كلمة لا. يجب على الآباء أن يعلموا أبنائهم صناعة كلمة لا، أن يقولوا لا للذي يضرهم ويقول نعم للذي ينفعهم. لا يكون أحدكم إما كما قال صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث يعلمنا أو يعلم الآباء أن يعلموا أبنائهم صناعة كلمة لا، تقوية شخصية الأبناء، كما قال صلى الله عليه وسلم لا يكن أحدكم إمعة، أي لا رأي له ولا قرار، يقول أنا مع الناس إن أحسنوا أحسنت وإن أساءوا أسأت، ولكن وطنوا أنفسكم إن أحسن الناس أحسنوا وإن أساءوا تتجنبوا إساءتهم. إذن هذا معنى الحديث، أنه يعلم منهجية تربوية للآباء والأمهات، تعليم الأبناء أن يكونوا أصحاب شخصيات قوية، أن يصنعوا كلمة لا وأن يصنعوا القرار. وهذا يأخذنا ويسحبنا إلى أمر آخر، واجب على الآباء والأمهات أن يعني يعلموا الأبناء صناعة القرار. هذه الأمور كلها متعلقة، لها علاقة مباشرة بقضية الوقاية من الوقوع في عالم المخدرات، لأن أصحاب الشخصية القوية لا يقعون في المخدرات، الذين يصنعون القرار لا يقعون في المخدرات، الذين يصنعون كلمة لا لا يقعون في المخدرات، الذين فعلا يعني غرست في نفوسهم القيم والأخلاق والحلال والحرام لا يقعون في المخدرات، ولكن الذين فقدوا كل ذلك هم مهيئون للوقوع في عالم المخدرات. واجب الآباء والأمهات أن يعلموا أبنائهم صناعة القرار حتى في الأمور الصغيرة. إذا جاء الولد وعنده واجب في المدرسة باختيار الألوان لرسمة معينة، بعض يعني تمليئة الألوان، فيقول لك مثلا أي لون أختار؟ لا تختار له الألوان، دعه هو يختار الألوان. وإذا اشترى نوع من الحلوى يقول أي حلوى أريد؟ قل أنت اختار الحلوى التي تريد. وإذا ذهبت معه إلى الدكان لشراء الحلوى لا تختار أنت له، دعه هو الذي يختار، وحتى ملابسه دعه هو الذي يختار الملابس. وهكذا أنشئ فيه صناعة القرار، لا أجرده من القرار أبدا. أيضا من العلاج أن أختار له الصحبة الصالحة، أن أبحث عن المجاميع الصالحة من الشباب وأجعل ابني معهم، لأنك لن تستطيع أن تؤثر عليه في يعني طيلة الوقت. هناك أوقات لا تراه فيها، هناك أوقات أنت في العمل، أنت منهمك في عمل آخر، فلا بد من يعني ملء الفراغ بالشيء الصالح وهي يعني الرفقة الصالحة. ربما يأتي صديق آخر يتغنى بهوانا كذبا ويناجينا بصوت ناعم ويداري حالنا المضطربا ويصب المدح في أكوابنا جالبا من فكره ما جلبا، فإذا ما نال منا قصده رسم الغدر لنا وانقلبا. من العلاج أيضا الوعي، يجب أن نقرأ كثيرا عن المخدرات كآباء وأمهات حتى نعرف كيف نتعامل مع المدمن ونتعامل مع قضية المخدرات ونتعامل مع أبنائنا لنجنبهم خطورة هذا الأمر. ومن العلاج أن نزور الجمعيات الخيرية والحكومية الشعبية والحكومية المهتمة في هذه القضايا حتى فعلا يعني نرى بأعيننا المدمنين سواء التائبين أو غيره من الأمور حتى نري أبناءنا خطورة هذا الأمر. فاتقوا الله معاشر الآباء والأمهات، فهي مسؤوليات وأمانات، فنطالبكم بحسن التربية والجلوس مع الأولاد والتعرف على أحوالهم ومشاكلهم ونفسياتهم عن قرب، ليس بكثرة الدلال وإجابة الطلبات، فكم من أم أو أب يقول لم أترك عليهم قاصر، فكل ما يطلبونه يجدونه. وإذا كان هذا هو مفهوم التربية عندكم فهذا جهل وتقصير، فتربية الأولاد اليوم تحتاج لفن وذكاء، وقبل ذلك لحرص ودعاء. ومن العلاج أن نكلف الأبناء بعمل بحوث عن المخدرات، وقبل كل ذلك كما قلنا في البداية يجب أن نغرس في أبنائنا حب الخير واستغلال الوقت وأهمية الوقت، فالوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك. هذه إلمامة عامة عن علاج من داء المخدرات، طبعا هذا غير عن العلاج الطبيعي، العلاج اللي في المستشفى والتخلص من الآثار الانسحابية، هذه أمور يعني عامة خاصة في المدمنين أنفسهم، أنه إذا وقع في المخدر كيف نعالجه، يجب أن نأخذه إلى المستشفى لتخلص من الأعراض الانسحابية والسموم هذه، ثم إذا انتهى منها بعد 4 أيام أو 5 أيام على طول نشركه في إحدى الجمعيات المهتمة في تربية المدمنين سواء لجنة بشائر الخير أو غيرها من اللجان، حتى تهيئ وتؤهل هذا الإنسان إلى أن يكون مواطنا صالحا يبني المجتمع بدل أن يهدمه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ أبناءنا من آفة المخدرات ويحفظ بلاد المسلمين من آفة المخدرات. يا من سألتم عن الإدمان قصته، تدمن القلوب وفيها الخوف والرهب، لا تسألوني فحد السيف منصلت، والخمر يحدث ما لا يحدث العنب، لا تسألوني فإن النار موقدة، وإن عقلي ووجداني لها حطب، أميت خاطب في قلبي أمومتها، فما ترى غير جفو ما له سبب، يدور في القلب طاحون الشقاء، فما للنوم حينئذ في مقلتي إرب، وتشتكي كل أعضائي وأوردتي، فالروح مخنوقة والعقل مضطرب، أبيع نفسي لأشري حبة سكنت بالموت، فالقلب منها منزل خرب، أرى الحياة ظلاما لا يخالطه نور، فلا فرح عندي ولا طرب، ويأكل الخدر المشؤوم أوردتي، وفي خيالي رؤى تنأى وتقترب، أحبو على الأرض أحيانا وأحسبني أجري وأكبو، وظني أنني أثب، طورا أثلثر حتى